اعتقاد العبد اعتقادا جازما بأن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية، والمراد بكونها مقترنة بالأدلة اعتقاد العبد اعتقادا جازما بأن ما آمن به ربا ونبيا ودينا ثابت بأدلة شرعية. فإذا اعتقد آحاد المسلمين أن ما آمنوا به شهدت بصحته دلائل الشرع على وجه مقطوع به، كفاهم ذلك في كون معرفتهم ناشئة عن دليل، فلا تلزمهم معرفة أفراد الأدلة فضلا عن حفظها والاستنباط منها وعقل وجوه دلالتها على المعاني المذكورة في معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي تتعلق بعموم الخلق فتجب على كل أحد. ووراء هذه المعرفة نوع آخر وهي المعرفة التفصيلية، وهي فرض كفاية على من قام به سبب يستدعيها، وهي فرض كفاية على من قام به سبب يستدعيها. فالواجب من المعرفة التفصيلية على الحاكم أو العالم أو القاضي أو المفتي هو فوق ما يجب على غيرهم ممن لم يتعلق بذمته شيء من الأمور المذكورة. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة فتجب على كل أحد. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق، ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى اقترن بهم، لمعنى اقترن بهم كالحكم أو القضاء أو التعليم أو الإفتاء. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري أي المشتمل على خبر، أي المشتمل على خبر وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وهذا الظهور حكمي لوجوده باطنا، وهذا الظهور حكمي لوجوده باطنا. والثاني خطاب الشرع الطلبي وهو المشتمل على أمر ونهي، خطاب الشرع الطلبي وهو المشتمل على أمر أو نهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. وهذا الظهور حقيقي في امتثال الأمر والنهي لوجوده ظاهرا، وهذا الظهور حقيقي في الأمر والنهي لوجوده ظاهرا. وأما في اعتقاد الحلال فظهوره حكمي، وأما في اعتقاد الحلال فظهوره حكمي لأن الاعتقاد أمر باطن، لأن الاعتقاد أمر باطن. فالظهور المذكور في حقيقة العمل موجود في كل أفراده، فما كان باطنا فالظهور فيه حكمي أي يحكم بكونه ظاهرا لوجود هذا المعنى في القلب كالتوكل والحب والخشية، وتارة يكون الظهور حقيقيا أي باديا في الظاهر كامتثال الأمر والنهي. فمن خطاب الشرع الخبري قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، فالعمل فيهما يكون بظهور ذلك على العبد بامتثال التصديق إثباتا في الآية الأولى بإيقان العبد أن الساعة آتية وافدة غير متأخرة غائبة، وبامتثال النفي في الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده. ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فظهور صورة العمل يكون بامتثال الأمر في الأول فعلا للصلاة، فظهور صورة العمل يكون بامتثال الأمر في الأول فعلا للصلاة، وامتثال النهي في الثاني باجتناب الزنا، وفي الثالث اعتقاد حل لحم البحر أن يؤكل، والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم كما تقدم مرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فإنه يدعو إلى معرفة الله أصالة، ويدعو إلى معرفة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فإذا قيل الدعوة إلى العلم أي المأمور به شرعا وأصله معرفة الله سبحانه وتعالى، فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق المنهج النبوي فهو يدعو إلى الله كما أراد منه الله. والدعوة إلى الله شرعا طلب الناس كافة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، والصبر حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا حكم النفس صبر حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري ومحله الأقدار النازلة، حكم الله القدري ومحله الأقدار النازلة، والآخر حكم الله الشرعي ومحله وحيه وكلامه وخطابه. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى في العلم، وهذا من الصبر على حكم الله القدري باعتبار كون الأذى الذي يصل إلى العبد من قدر الله الذي قدره الله عليه. ولما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر على ما يلقى العبد فيه يكون أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي. فالعلم يجتمع فيه الصبر على قدر الله، فالعلم يجتمع فيه الصبر على حكم الله القدري والصبر على حكم الله الشرعي، ففيه الصبر على حكم الله القدري باعتبار ما يعرض للعبد من الأذى في طلب العلم وبثه ونشره، ومن الصبر على حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور به. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، فإن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، فلا ينجو العبد من الخسارة إلا بالاتصاف بالصفات الأربع. فوجه دلالة سورة العصر على وجوب تلك المسائل أن العبد لا يحفظ نفسه من الخسارة إلا إذا اتصف بالصفات الأربع المذكورة في سورة العصر. وبيان هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى أقسم في صدر هذه السورة بالعصر، وهو الوقت الكائن آخر النهار، والمقسم عليه هو كون جنس الإنسان في خسر، فكل الناس معرضون للخسار مقربون من التبار إلا من جاء بالصفات الأربع المذكورة في السورة، فتكون تلك الصفات واجبة لأن حصول النجاة موقوف عليها، فلا نجاة إلا بها. وقد أمر العبد بأن يحفظ نفسه وينجيها بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفات الأربع التي هي لباب المسائل المذكورة في آيات السورة نسقا، فقوله في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، فإن الإيمان لا يحصل أصلا أو كمالا إلا بالعلم، فإن الإيمان لا يحصل أصلا أو كمالا إلا بالعلم. وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة. فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه وجوبا ما لزم بطريق الشرع، والتواصي التفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، أي بذل الوصية بينهم، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فصارت هذه السورة جامعة للمسائل الأربع مبينة أن النجاة من الخسران متوقفة عليها. فسورة العصر مع وجازة ألفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس. ولأجل هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم، بوجوب امتثال حكم الله، الشرعي خبرا وطلبا. ذكر هذا المعنى جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وابن باز رحمهم الله. فالمقصود من الكفاية المذكورة في كلام الشافعي كفايتها في أن الحجة قائمة على الخلق في وجوب امتثال أمر الله، لأن النجاة تكون به. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه، فإذا وجد العلم المأمور به شرعا أمكن أن يوجد بعده العمل والدعوة والصبر. وأورد المصنف لتقرير هذا كلام البخاري المتعلق بهذا المحل من صحيحه بمعناه، ولفظ البخاري

هملا أي مرسلين لا يبالى بنا، لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد، وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشركة، والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله، والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله، فإن الدعاء يجعل في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، فإن الدعاء يجعل في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها. وفي السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فمن مسالك ذكر العبادة في القرآن والسنة الإشارة إليها باسم الدعاء، فمعنى قوله تعالى هنا: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وإبطال عبادة غير الله يتضمن إثبات العبادة له وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان البراءة من المشركين. فالمذكور من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وهما الأمران الواردان في المسألة الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فلا يجتمع في قلب عبد عبادة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع موالاة المشركين المحادين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عز وجل: من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد غير حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي من كان في حد غير حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحد الذي لا يكونان فيه هو حد المشركين الكافرين، فإن المؤمنين يكونون في حد مؤمنين بالله متبعين رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الكافرون في حد كافرين بالله معرضين عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تميز كل حزب في حد عن الآخر لم يكن بينهم إلا العداوة والبغضاء. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان مستقلتان جعلتا تقدمة لرسالة ثلاثة الأصول، فإن المصنف صنف رسالة ثلاثة الأصول وأولها قوله الآتي: اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم عمد بعض الآخذين عنه إلى ضم رسالتين إلى كتاب ثلاثة الأصول، هما رسالة المسائل الأربع والمسائل الثلاث، ثم اشتهر هذا المجموع باسم الرسالة الثالثة وهي ثلاثة الأصول وأدلتها، ذكر هذا العلامة محمد بن إبراهيم في شرح هذه الرسالة، وصاحبه ابن قاسم العاصمي في حاشيته عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا. فالجملة المذكورة من قوله مشتملة على المعنيين العام والخاص اللذين ذكرناهما. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشاع في كلام أهل العلم نسبة الحنيفية إليه اتباعا للوارد في القرآن الكريم، فإن اسم الحنيفية في القرآن ينسب إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم دون غيره في القرآن لأمور ثلاثة. أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم على دينه، فهم من ذريته ويزعمون اتباع دينه، فأجدر بهم أن يكونوا موحدين كأبيهم إبراهيم، فأجدر بهم أن يكونوا موحدين كأبيهم إبراهيم. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، فأمروا باتباعه بخلاف سابقيه، بخلاف سابقيه، فلم يؤمر الأنبياء الذين جاءوا بعدهم باتباع أحد منهم. ذكر هذا المعنى أبو جعفر ابن جرير الطبري، ذكر هذا المعنى ابن جرير الطبري. وآيات الكتاب شاهدة بصدقه، كقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إلى غيرها من الآيات. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد، وشاركه في هذه المرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركه في هذه المرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان، فهما الخليلان، وإبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم أب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإليه ينتهي عمود نسبه. فالنسبة إلى الأب والوالد أولى من النسبة إلى الابن والولد. فلأجل هذه الأمور الثلاثة وقع في القرآن نسبة هذه الملة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء. ومدار الملة الحنيفية كما تقدم على عبادة الله، ومدار الملة الحنيفية كما تقدم على عبادة الله، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها لأنهم مخلوقون لأجلها، لأنهم مخلوقون لأجلها. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله، وفسر المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدوني، وله وجهان، أحدهما أن يكون من تفسير اللفظ بأخص ألفاظه، أن يكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده أي أعلى معانيه، والتوحيد هو أعظم أنواع العبادة، والتوحيد هو أعظم أنواع العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فإن اسم العبادة إذا أطلق في القرآن والسنة أريد به التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. فكل اسم يذكر فيه العبادة في القرآن يراد به أصلا توحيد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره، ذكره البغوي في تفسيره. واضح كلام ابن عباس؟ طيب من يشرح معناه؟ نعم، يعني كل ما ورد في القرآن من لفظ العبادة فالمراد به التوحيد، كآية البقرة التي ذكرناها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جاء عن ابن عباس نفسه قال وحدوه. طيب هذا الأثر مع جلالته وذكرناه كم مرة، أحد منكم وقف عليه مرويا يعني مسندا؟ وحد بحث منكم؟ طيب أنا أذكر لكم فائدة، وهو أن المتتبع لطريقة البغوي في تفسيره يجد أنه يذكر أقوالا ينسبها إلى صحابي أو عالم لا توجد عنه بلفظها، بل هي مجموع شيء ينقل عنه، بل هي مجموع شيء ينقل عنه. فقد تتبعت ما ذكر عن تفسير ابن عباس في آيات العبادة فوجدته فسرها في جملة منها بالتوحيد، فيكون البغوي جمع هذا المعنى من جملة إيش؟ آثار، جمع هذا المعنى من جملة آثار. يعني لن تجد من قول ابن عباس قوله كل أمر في القرآن بالعبادة معناه التوحيد، لكن هذا مجموع إيش؟ الآثار، وهذا يندرج في باب الرواية بالمعنى، وهذا يندرج في باب الرواية بالمعنى، أي أنه كأنه صاغ تلك الآثار في معنى واحد هو صحيح عن ابن عباس، لأنه يروى من مجموع كلام عنه. لأن بعض الناس ذكر أن هذا الأثر لا يروى ولا يصح، وهذا لم يقل به أحد من قبل، وكان جديرا بالإنسان إذا رأى أهل العلم تتابعون على نقل معنى ويقررونه أن يسأل عنه ويستفهم ويطيل البحث. ووجه هذا الذي ذكرناه وهو صحيح المأخذ باتفاق أهل العلم. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه بالبراءة من الشرك احتيج إلى معرفة حقيقة التوحيد والشرك فذكرهما المصنف. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب على العبد في توحيد الله هو توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب على العبد في توحيد الله هو توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوحيد. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث. ومن هنا اقتصر عليه المصنف فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، أي التوحيد المراد شرعا المذكور في خطاب الشرع بهذا الاسم هو إفراد الله بالعبادة. والشرك له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم الشرك في القرآن والسنة فالمراد به الشرك في العبادة، ولهذا اقتصر عليه المصنف فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وقوله دعوة غيره معه هو بمنزلة قولنا عبادة غير الله، لما تقدم أن اسم الدعاء والدعوة يطلق في خطاب الشرع ويراد به عبادته سبحانه وتعالى. فيكون ما ذكره المصنف من تعريف التوحيد والشرك صحيحا وافيا أم ناقصا؟ ما الجواب مع بيان الأسباب؟ نعم، لماذا؟ أحسن، يكون صحيحا لأن المصنف أراد بيان حقيقة اسم التوحيد والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة، فإذا أطلق اسم التوحيد في القرآن والسنة فالمراد بالتوحيد

بينهما. والدليل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما بين المصنف رحمه الله وجوب معرفة الأصول الثلاثة علينا، شرع يبين تلك الأصول أصلا، وابتدأ ذلك ببيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. واختار المصنف طريقا من طرق البيان النبوي وهو إيراد السؤال والجواب، فجعل بيان الأصل الأول وفق هذه الصفة من البيان النبوي موردا السؤال ومتبعا له بجوابه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. فالرب هو الله، وربوبيته سبحانه من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة، فصار له بهذه التربية الربوبية عليهم، وإذا كانت له الربوبية فهو المستحق أن يكون معبوده. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله الخلق: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله تعالى رب العالمين، والألوهية في قوله تعالى لله، فكل حمد هو كائن لله لاستحقاقه العباد، فكل حمد هو كائن لله لاستحقاقه العبادة. ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد، فأصول معرفة الله الواجبة على الخلق أربعة، فأصول معرفة الله الواجبة على الخلق أربعة. أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد بوجود الله سبحانه وتعالى، فيؤمن العبد بوجود الله سبحانه وتعالى. وثانيها معرفة ألوهيته، فيؤمن معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذه الأصول الأربعة في معرفة الله واجبة على كل أحد. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات في خطاب الشرع نوعان، لأن الآيات في خطاب الشرع نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الوحي على أنبيائه، وهي ما أنزله الله من الوحي على أنبيائه. فيكون العطف في قول المصنف بآياته فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات بعض إيش؟ الآيات، فهي الآيات الكونية، فالمخلوقات بعض الآيات فهي الآيات الكونية. وعطف المصنف المخلوقات وهي المعنى الخاص على الآيات وهي المعنى العام لما في الخصوصية من معنى الاهتمام، لما في الخصوصية من معنى الاهتمام. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وكل هذه المذكورات الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية، وهي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن المصنف جعل الآيات اسما للشمس والقمر والليل والنهار، وجعل المخلوقات اسما للسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والحامل له على التفريق بينهما هو اتباع الوارد في القرآن الكريم، والحامل له على التفريق بينهما هو اتباع الوارد في القرآن الكريم. فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن يغلب إطلاق اسم الآيات عليهم، يغلب إطلاق اسم الآيات عليهم. وأما السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما فإذا ذكرنا في القرآن غلب إطلاق اسم الخلق عليهن، ووقع ذلك في القرآن رعاية للأصل اللغوي، ووقع ذلك في القرآن رعاية للأصل اللغوي. فالآية هي العلامة، فالآية هي العلامة، وظهور هذا في الليل والنهار والشمس والقمر أبين وأكثر. فالليل والنهار والشمس والقمر علامات ظاهرات متتابعات، وأما الخلق في اللغة فهو التقدير، وأما الخلق في اللغة فهو التقدير. والسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما مقدرات على هذه الصورة، لا يتغيرن في وقت عن وقت ولا حال دون حال. ففرق المصنف بينهما اتباعا للنص القرآني، وموجب التفريق في القرآن هو ملاحظة المعنى اللغوي على ما تقدم بيانه. وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات في ثلاث آيات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما ذكر المصنف الدليل المرشد إلى معرفة الله بين أن الرب هو المستحق للعبادة، فقال: والرب هو المعبود، أي هو المستحق أن يكون معبودا، أي هو المستحق أن يكون معبودا. ووجه استحقاقه هو ربوبيته، ووجه استحقاقه هو ربوبيته، فإن الله أمر بعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر موجب العبادة وهو توحيد الربوبية، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، الآية والآيتين بعدها. فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية. فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعها، فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا. فإجمالها في الإيمان والإسلام والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله الآية. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، فجماع المنقول في تفسيرها يرجع إلى أن جميع أنواع الخضوع تكون لله، فجماع المنقول في تفسيرها أن جميع أنواع الخضوع تكون لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله، لما تقدم أن الدعاء يطلق ويراد به العبادة. فتقدير الآية: اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره، فالنهي عن عبادة غيره يستلزم الأمر بعبادته سبحانه. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون. ووجه دلالتها على ما ذكر مركب من أمرين، ووجه دلالتها على ما ذكر مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. والفعل المذكور هو عبادة غير الله، والفعل المذكور وعبادة غير الله، ومعنى لا برهان له به أي لا حجة له على استحقاقه العبادة، أي لا حجة له على استحقاقه العبادة. وهذه صفة كل معبود سوى الله، فإن عابده لا حجة له على صحة عبادته. والآخر توعده بالحساب مع بيان المآل، توعده بالحساب مع بيان المآل في قوله: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتوعد بالحساب تهديدا له، فتوعد بالحساب تهديدا له، وبين مآله في قوله: إنه لا يفلح الكافرون. فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. والكفر يكون تارة بالشرك وتارة بغير الشرك، فالكفر أعم من الشرك، فالكفر يكون تارة بالشرك، فالكفر يكون بالشرك وبغير الشرك، فالكفر أعم من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.